أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءه أو آوي أليس الصبح بقريب؟